ولما دعا له بهذه الدعوة العظيمة الجامعة مباركا أينما كان، أخذ يعرفه متى يكون الشخص مباركا أينما كان، متى يكون مباركا أينما كان. وهنا ينتبه إلى مسألة مهمة في باب الدعاء يؤكد عليها أهل العلم، ألا وهي أن الداعي لنفسه بالخير ينبغي عليه أن يتبع دعوته لنفسه بالخير بأخذ الأسباب، بأخذ الأسباب، لا أن يكتفي بالدعاء ويعطل السبب، مثل أن يقول مثلا في دعاء: اللهم اجعلني من العلماء الكبار، لكن ما يذهب يطلب العلم ولا يتحرك ولا يأخذ بالسبب، فهذا من الخطأ. لا بد أن يتبع الإنسان الدعاء فعل السبب، أما أن يقتصر على الدعاء ولا يبذل السبب فهذا مخالفة واضحة للنصوص الكثيرة الداعية إلى فعل الأسباب. قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أصبح بعد صلاة الفجر بعد أن يسلم، والحديث ثابت في السنن، يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذه الأمور الثلاثة التي جمعت في هذه الدعوة هي جماع مطالب الإنسان وأهدافه في يومه، كلها اجتمعت في هذه الدعوة، مطالب الإنسان وأهدافه في يومه اجتمعت في هذه الدعوة: العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. فإذا دعا إذا أصبح بهذه الدعوة عليه أن ينطلق يومه وقد صدر يومه بدعاء الله وسؤاله سبحانه وتعالى، عليه أن ينطلق يومه ببذل السبب في طلب علم وبحث عن رزق وعمل صالح يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لكنه لو قال بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ثم أخذ الوسادة الوثيرة وضع عليها رأسه ونوم إلى الظهر، يأتيه العلم في فوق الوسادة، لا بد من بذل السبب، لا بد من بذل السبب. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنونه، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ العلم لا بد أيضا من تحرك يقوم به العبد في تحصيل العلم، في تحصيل العلم. فأهل العلم رحمهم الله نبهوا على هذا المعنى المهم، ألا وهو أن يتبع العبد الدعاء ببذل السبب. وهذا المعنى يقرره ويبينه ابن القيم رحمه الله لهذا المنصوح عندما دعا له أن يكون مباركا أينما كان، ما اكتفى له بهذا الدعاء، قال: تريد أن تعرف كيف تكون أو كيف يكون الشخص مباركا أينما كان، ذكر له رحمه الله تعالى الخطوات التي تفعل وتسلك ليكون